عاشر سلام عليك عاشقي والهاد عاشقي والهاد طيار عاشقي والهاد طيار عاشقي والهاد طيار سكن اليدين سكن اليدين سكن اليدين سكن اليدين سكن اليدين عاشق الطيار جعل الحنة في اليدين جعل الحنة على اليدين جعل السلاسل في اليدين جعل القيود في اليدين جعل القلب في اليدين عاشق الطيار شيطان طيار عاشق طيار عاشق طيار شيطان طيار طار بالأخبار طار بالأخبار في خطبتها طار بالأخبار في زواجها طار بالأخبار في لباسها طار بالأخبار في سعادتها طار بالأخبار عاشق طيار شيطان طيار قوي طيار عاشق طيار شيطان طيار عاشق طيار شيطان طيار سكنها عاشقها قاوم قاوم قاوم خدام وحراس بالأسحار خدام بالأسحار حراس قاوم قاوم لأجلها لأجلها دافع لأجلها حرارا عاشق والهاد عاشق جلال الحروب في المنام حروب في المنام حروب في المنام حروب أسلم لله عاشق أسلم لله عاشق والهاد أسلم لله عاشق والهاد أسلم لله عاشق والهاد عاشق أسلم عاشق أسلم عاشق أسلم أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم أسلم أسلم أسلم أسلموا لله عشاق أسلموا جان أسلموا في الجسد شياطين في الروح شياطين في البدن شياطين أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله أقوياء أسلموا شداد أسلموا أقوياء أسلموا شداد أسلموا أقوياء أسلموا أقوياء أسلموا أشداء أسلموا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أغلقت عليه الأبواب جان، أغلقت عليه الأبواب شيطان، أغلقت عليه الأبواب جان، أغلقت عليه الأبواب شيطان، أغلقت عليه الأبواب جان، سكن من قديم، أغلقت عليه الأبواب جان، أغلقت عليه الأبواب شيطان، أحكمت في وجهه الأبوال، أحكم عليه الجسد، الجسد والأبوال، سجن في الجسد، سجن في الجسد، حبس في الجسد، ملئ في الجسد، ملئ في الجسد، حبس في الجسد، في الجسد، حبست عليه، أغلقت عليه، أحكمت عليه الأبوال، جان، سكنها من قديم، سكنها من قديم، سكنها من قديم، عاشقها من قديم، نسي الأبواب، أغلقت الأبواب، نسي الأبواب، أغلقت الأبواب، ضل الأبواب، تقادمت عليه طرق الأبواب، جان قديم، عاشق من قديم، عاشق من قديم، عاشق من قديم، ساحر من قديم، عائل من قديم، من قديم، من قديم، عطل كل خطبة، عطل كل زواج، عطل كل خطبة، عطل كل زواج، سكنتها من قديم، عذبتها من قديم، اخترت جمالها من قديم، روحها من قديم، أنفاسها من قديم، بدنها من قديم، جان حب دمها، عشق دمها، اختار دمها، عشق دمها، اختار دمها، أحب دمها، في دمها، في دمها، في دمها، في قطرات دمها، جرى في دمها، جرى في عروقها، جرى في دمها، جرى في عروقها، قربوا له بالدم، قربوا له بالدم، قربوا له بالدم، أسكنوا بالدم، قربوا له بالدم، أسكنوا بالدم، بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم وادم بذبح وادم بتجديد وادم سكن بالدم سكن بالدم تملك بالدم تزوج بالدم أخذ بالدم استحوذ بالدم عاشق والهان بها اختبأ داخلها عاشق والهان عذب في خطبتها عذب في زواجها عذب في دخلتها عذب في دخلتها حرم في دخلتها أضرب في دخلتها نفر في دخلتها عاشق هو الهان عاشق هو الهان بسحر التفريق فرق بأسحار فرق بسحر التفريق فرق بأسحار التفريق فرق بسحر التفريق فرق بأسحار التفريق فرق بسحر التفريق فرق بأسحار التفريق فرق بسحر التفريق فرق بأسحار التفريق فرق عاشق والهان عاشق والهان لا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله أكبر من كل جان عاشق والهان عاشق والهان عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال حرس الأبدان عقد الأبدان سجن الأبدان أحكم الأبدان عن اليمين عن الشمال بسم الله يعذب كل عاشق يحرق كل عاشق تحرق سلاسله وأغلاله وأصفاده تفك سلاسله وقيوده وأغلاله وأصفاده لا إله إلا الله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي عليهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تفك العقد لكل عاشق والهان في العتم عقد تفك العقد لكل عاشق والهان في العقل عاشق والهان تفك العقد لكل عاشق والهان في العقل عقد لكل عاشق والهان شيطان والهان عقد عقد في العتم عقد عقد عقد في الشهوة عقد عقد عقد في الإدراك عقد عقد عقد في الفهم عقد عقد في العقل عقد في العقل عقد من الشيطان عقد من الجان عقد من السحرة عقد من العاشق عقد عقد عقد عقد عقد على الشهوة عقد عقد عقد وقد على الإحساس وقد وقد وقد على المحبة وقد وقد وقد على الإحساس وقد وقد وقد على المحبة وقد وقد وقد على الإحساس وقد على المحبة بين الزوجين وقد على المحبة بين الزوجين وقد على المودة بين الزوجين وقد على الإحساس بين الزوجين وقد على المشاعر بين الزوجين وقد شيطان عقد العقل شيطان عقد الإحساس شيطان عقد العقل شيطان عقد الإحساس تفك العقد تفك العقد من شيطان رجيم قد من الشيطان رجيم قد من شيطان رجيم وقل من شيطان رجيم وقل في الرأس وقل في الرأس وقل في العاشق وقل في العداوة في العداوة في العداوة وقل في البغضاء في البغضاء وقل في الصراخ في التفريق في التفريق وقل في التفريق وقل في تعطيل الخطبة وقل في تعطيل الزواج وقل في تعطيل القبول وقل في تعطيل القبول وقل في الرأس وقل وقل وقل جال حدها عقل شيطان عشقها عقل جال حدها عقل شيطان عشقها عقل عقل عقل بالعقد عقل بالأسحار عقل من السحرة عقل من نفسه عقل من السحرة عقل من نفسه عقل في الرأس عقل في الرأس عقل في جمجمة عقل في الرأس عقل عاشق والغال ملك من ملوك الجار ملك من ملوك الجار جعل في الرأس والعقل عقل جعل في الرأس والعقل عقل جعل في الرأس والعقل عقل عاشق والغال عقد العقد في الرأس عقد في الخفاء عقد في الظلام عقد في الإحساس عقد عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تفك بسم الله تفك بسم الله تحل بسم الله تفك من سحرة الجن من سحرة الشياطين من سحرة الإنس من سحرة الجن من سحرة الشياطين وقد كبيرة وقد كثيرة بسم الله تفك بسم الله تحل بسم الله تفك بسم الله تحل وقد كبيرة فالرأس عقد من الجن عقد من سحرة الجن عقد من الشياطين عقد من سحرة الشياطين عقد عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة بسم الله تفك بسم الله تحل في الرأس تفك في الرأس تحل في الجمجمة تفك في الجمجمة تحل عقد كبيرة بسم الله الله يفكها الله يحلها الله يبطلها تفك بسم الله تحل بسم الله تبطل بسم الله بسم الله تفك بسم الله تحل بسم الله تفك بسم الله تحل بسم الله تفك بسم الله تحل بسم الله تفك بسم الله تحل بسم الله تفك وقد عطلت الإحساس كثيرة وقد عطلت المحبة كثيرة وقد عطلت الخطبة كثيرة وقد عطلت الزواج كثيرة من الجن وقد من الشياطين وقد من الإنس وقد في الرأس عقد كبيرة في الرأس عقد كثيرة في الرأس عقد كبيرة في الرأس عقد كثيرة في الرأس عقد كبيرة في الرأس عقد كثيرة في الرأس عقد من الصغر عقد في الكبر عقد في المواسم عقد في المناسبات عقد في العقل عقد بالتشديد عقد بالتنحي عقد بالعقل عقد بالدفن عقد عقد عقد في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية عقد عقد كبيرة عقد كثيرة للعاشقين للعاشق والهان يقال للعاشق المتين يقال للعاشق والهان يقال للعاشق الملك عقال للعاشق الساحر عقال للعاشق الشيطان عقال للعاشق عقال للعاشق عقال يحرق كل عاشق يحرق كل عاشق في ملكه يحرق في جنوده يحرق في عقده يحرق عاشق عاشق حاربها عاشق عاشق منعها عاشق عذبها عاشق أطلقها عاشق فرقها عاشق عاشق أمرضها شوه جمالها شوه جمالها أمرض بدنها عاشق والهان في العقل عاشق في الرأس عاشق في العقل عاشق في الرأس عاشق في الرأس عقد في العقل عقد في مكان المشاعر عقد في مكان المحبة عقد عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة من الجاني في الرأس عقد من الساحر في الرأس عقد من الشيطان في الرأس عقد تفك العقد تحل العقد تفك العقد تحل العقد عقد طويلة عقد كثيرة عقد قديمة من الصغر عقد وفي الكبر عقد في الخطبة عقد في الزواج عقد في الخطبة عقد في الزواج عقد عاشق من الجان عقدها عاشق من الشياطين عقدها عاشق من الملوك عقدها تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تزال العقد بسم الله تنسف العقد بسم الله تحرق العقد بسم الله تبطل العقد بسم الله بسم الله بسم الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا بسم الله يجعل الرحمن في الخطبة ودا يجعل الرحمن في الزواج ودا يجعل الرحمن في الحلال ودا يجعل الرحمن في النظر ودا يجعل الرحمن في الجمال ودا يجعل الرحمن في القول والكلام ودا يجعل الرحمن في القرب ودا يجعل الرحمن بين الزوجين ودا يجعل الرحمن بين العروسين ودا يجعل الرحمن بين الخطيبين ودا يجعل الرحمن بين الأسر ودا يجعل الرحمن سيجعل الرحمن سيجعل الرحمن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا الله أكبر من كل عاشق كبير بحبه كبير بعشقه كبير بتملكه كبير الله أكبر من كل عاشق سود الحياة بين الزوجين سود الحياة الحسين سود الحياة بين الخطيبين الله أكبر من كل عاشق كبير فتر في الخطبة فتر في الحفل فتر في العرس فتر في الزواج فتر في الفراش فتر في الجماع فتر في الحمل فتر في الولادة عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق مسخر عاشق مسلط عاشق مسخر عاشق مسلط من الأسحار من الأسحار من الأسحار من الأسحار من السحرة من السحرة عاشق والغان عاشق والغان عاشق والغان عاشق والغان الله أكبر من كل عاشق من كل عاشق الله أكبر من كل عاشق من كل عاشق الله أكبر من كل عاشق من كل عاشق تملكها ظلما عذبها ظلما استحوذ عليها ظلما سجنها ظلما الله أكبر من كل عاشق يراها ولا ترى يراها في اليقظة ولا ترى يراها في المنام ولا ترى يراها في اللباس ولا ترى يراها في البيت ولا ترى يراها في الكلام ولا ترى عاشق والغان معنا لا زمان ظلمنا عاشق غالب عاشق غالب حارب زوجنا عذب زوجنا وسوس لزوجنا محق مال زوجنا أبعد زوجنا عاشق والغان وسوس لنا في زوجنا وسوس لنا في زوجنا في جمال زوجنا في لباس زوجنا في قوة زوجنا في فراش زوجنا في محبة زوجنا وسوس لنا في زوجنا فتنها مع زوجنا عذبها مع زوجنا عاشق والغان وسوس لزوجنا وسوس لزوجنا جسد لزوجنا صوم لزوجنا فرق بعد عذب أحزن أبكار عاشق متيب عاشق متيب عاشق متيب عاشق متيب مسجون فاخرها مسجون فاخرها محبوس فاخرها محبوس فاخرها الله أكبر من كل عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير أقبل زواجنا الله أكبر من كل جنية مربية تملكت جمالها قرابها ربتها أرضعتها غارت عليها عطلت زواجها الله أكبر من كل جنية مربية عطلت الزواج عشقت جسدها قرابها كلامها الله أكبر من كل جنية غارت جنية حاسدة جنية تملكت عاشقا جنية مربية مرضعة جنية سكنتها من الصور سكنتها وفي الكبر سكنتها من الصور سكنتها عطلت زواجها عطلت زواجها حبا عطلت زواجها تملكا عطلت زواجها ظلما عطلت زواجها انتقاما الله أكبر من كل جنية معنا من الصغر معنا من الصغر معنا من الصغر معنا في الكبر معنا في الخطبة معنا في الزواج معنا في العمل معنا في الكسب معنا في الجمال معنا الله أكبر من كل جنية أطلت الزمان عشقت قواما نورها بياضها كلامها شعرها عاشقة عاشقة عاشقة مربية عاشقة عاشقة حاسبة عاشقة عاشقة ساحرة عاشقة عاشقة من ملكات الجاي عاشقة عاشقة من ملكات الجاي من ملكات عاشقة عاشقة عاشقة ساخنها عاشقة عاشقة معها عاشقة عاشقة عودتها في منامها عاشقة جاءت بأخبار عاشقة جاءت بأخبار عاشقة جاءت بمال عاشقة صرفت زواج عاشقة صرفت جماع عاشقة أحبتها عاشقة ملكتها عاشقة عاشقتها عاشقة ملكتها عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة في البطن عاشقة في الرحم عاشقة في الذراع عاشقة في اليد عاشقة في الصدر عاشقة في العينين عاشقة في الراس عاشقة في العورة عاشقة في القدمين عاشقة عطلت زواجها عاشقة عطلت زواجها مربيا عطلت زواجها ملكا عطلت زواجها شيطانا عطلت زواجها زواجها زواجها جنية جنية معها من الصور معها جنية جنية معها من الربات معها جنية جنية معها في الجمال معها جنية جنية معها بالأسحار ما بالظلم والانتقاد بالظلم والانتقاد بالظلم والانتقاد عطلت زواجها زواجها زواجها بالأسحار عطلت زواجها زواجها بالانتقاد عطلت زواجها زواجها بالعشق